نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أسباب شرح الصدر واتساعه الإحسان إلى الخلق من الجاه والمال، فالله جل وعلا يشرح صدر المحسن الذي أحسن في عبادة الله جل وعلا وأحسن الظن فيه وأحسن إلى الخلق وأعانهم بما يستطيع، فالجزاء من جنس العمل، كما وسع على العباد الحيوان فالله عز وجل شرح صدره وملأ قلبه ثقة به عز وجل وثقة برزقه، كما أن البخيل لما منع الخير الذي أعطاه الله إياه كان الجزاء من جنس العمل، فضاق صدره واضطرب عليه أمره وباله، فصار يعيش في سجن ماله، وقد بينا هذا فيما سبق. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعطي العطاء الذي يعجز عنه الأمراء والملوك، يعطي لله عز وجل ويعطي على الإسلام. وتوفي عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى ودرعه مرهونة كما هو معلوم، فلم يأتي عليه الصلاة والسلام لجمع المال، وإنما بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا لدعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولذلك لم يترك درهما ولا دينارا، وإنما ترك العلم الذي ينفع الخلق ويكون سببا لنجاتهم من عذاب الله ولسعادتهم في الدنيا والآخرة وللفوز بلقاء الله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام سيد المحسنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: فهذا مثل شراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. العبد إذا كان محسنا منفقا فإنه يثق بوعد الله عز وجل فينشرح صدره، فإنه يعلم أن الله جل وعلا يخلف له. ولا شك أن العبد إذا اطمأن إلى ربه ووثق بما عنده فإنه ينشرح صدره ويطمئن قلبه، والله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فلما وثق هذا المنفق بوعد الله عز وجل وعد رسوله عليه الصلاة والسلام اتسع صدره وانشرح واطمأن قلبه وارتاح باله، لأنه يثق فيما عند الله عز وجل ويعلم بيقين أن الله جل وعلا يخلف له ما أنفق ويبارك له في رزقه. قال: ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. هذا هو السبب الثامن لانشراح الصدر واتساعه. قال الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان. البطان هو حزام يشد به البطن، والمقصود هنا أنه واسع البال. فالشجاع واسع البال، متسع القلب، والجبان بعكس ذلك. فذكر الشجاعة، تقول شجع يشجع شجاعة، يعني إذا اشتد عند البأس، عند المخاوف اشتد وقوي قلبه. فالشجاعة هي الإقدام في مواطن الإقدام مع صبر وثبات وعقل، فهي إذن هي ثبات القلب وعدم اضطرابه في مواطن المخاوف والزلازل. فالشجاع يكون قلبه ثابتا ويكون صابرا محتسبا، بخلاف الجبان فإنه يخاف ويقلق ويضطرب قلبه. ومن هنا ندرك أن الشجاعة ليست هي قوة البدن، فقد يكون الإنسان قويا في بدنه لكنه يكون ضعيف القلب. فالشجاعة هي قوة القلب، وتجد الإنسان قد يكون ضعيفا في بدنه لكنه قوي القلب ثابته. والحلم من كمال الشجاعة، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد القوي الشجاع بالصرعة، والصرعة الذي يصرع الناس ويغلبهم، وإنما الشديد من هو؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. فلكرمه وشجاعته وقوة قلبه يملك نفسه عند الغضب، فلا يفعل فعل الجهال ولا يتصرف تصرف السفهاء، لأن الإنسان عند الغضب يطيش عقله فيكشف الأسرار ويهتك الأعراض بسبب قلة عقله، فالعقل يضعف عند الغضب. الشجاع القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الشجعان، كما أنه سيد الكرماء والمنفقين والعابدين. فقد قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، رواه البخاري ومسلم. إذا كان أشجع الناس لأن الله جل وعلا شرح له صدره: ألم نشرح لك صدرك. ومن ذلك ما وقع للمسلمين يوم حنين، لما ولى من ولى ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: كنا والله إذا احمر البأس، يعني إذا اشتدت الحرب، كنا نتقي به، نجعله وقاية، هذا لقوته وشجاعته وثبات قلبه عليه الصلاة والسلام. وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، حيث رواه البخاري ومسلم واللفظ له. إذن كانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام ويتقون به لشجاعته عليه الصلاة والسلام ولثقته بربه جل وعلا. وكذلك هذا حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كحال الصديق الأكبر وحال عمر رضي الله عنه وحمزة وخالد رضي الله عنهم أجمعين. ولا يخفى عليكم ما وقع لأبي بكر رضي الله عنه من الزلازل العظيمة وثبته الله فيها، وكان من أشجع الصحابة رضي الله عنهم. من ذلك لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الغار، إذ يقول صاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وكذلك ما وقع للصحابة عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فطاشت العقول حتى قال عمر: من قال إن محمدا قد مات لأضربن عنقه. فجاء الصديق بكل ثبات وشجاعة وتلا عليهم قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وثبتهم. وكل هذا يدل على شجاعته وقوة قلبه وثباته. وكذلك يوم الردة لما ارتد من ارتد من قبائل العرب، قام رضي الله عنه وجاهدهم في الله بقوته وشجاعته، ولم تأخذه في الله لومة لائم. وكذلك عند جمع القرآن، فعمر كان لا يوافق، لكن لما رأى ثبات أبي بكر وشجاعته علم أن أبي بكر على الحق، فرجع إلى قوله وهديه. والمقصود أن هؤلاء كانت قلوبهم مطمئنة وصدورهم منشرحة لما آمنوا بالله عز وجل واتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم وعملوا بالحق الذي جاء به وذكروا الله ذكرا كثيرا، شرح الله صدورهم وجعل قلوبهم مملوءة محبة وطمأنينة وتعظيما لربهم جل وعلا وتعلقا به تبارك وتعالى. فالشجاعة في الحقيقة هي سبب للخصال الحميدة، فالكرم سببه الشجاعة، والدفاع عن العرض سببه الشجاعة. ولهذا يقال الشجاع محبب حتى إلى عدوه، والجبان مبغض حتى إلى أمه، ولا يزال العقلاء يمدحون الشجاعة ويذمون الجبن. وسبب انشراح قلب الشجاع لأنه يتوكل على الله عز وجل ويفوض أموره إليه. فالشجاع قوي القلب ثابته يتوكل على الله ويفوض أموره إليه، وكذلك عنده حزم وعقل ورزانة، كما أنه لا يخاف إلا من الله ويحسن الظن بربه وبوعده وبرزقه، يكون واثقا بربه جل وعلا، كما أنه لا يتبع الوساوس التي يوحي بها الشيطان وتدعو إليها النفس من الخوف على رزقه وعلى منصبه وعلى ماله وعلى ولده. والإنسان إنما يطمئن إلى هذه الأمور ويخاف من نقصها وفقدها، فلهذا يجبن في المواطن التي ينبغي فيها الإقدام، وربما يترك قول الحق خوفا على ماله وعلى جاهه وعلى سلطانه وعلى مكانته وعلى شرفه. أما الشجاع فإنه ليس له مقصود إلا إرضاء الله عز وجل، وكذلك يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيقدم في المواطن التي ينبغي فيها الإقدام، كما أنه يحجم في المواطن التي ينبغي فيها الإحجام. وليس معنى الشجاعة الجرأة والتهور، فالشجاعة إذا زادت عن حدها وصلت إلى التهور، والتهور هو الإقدام من غير مبالاة ومن غير النظر في العواقب. فالإنسان قد يظن أنه شجاع لكنه متهور، لأنه لا يتصرف بعلم وعقل وحكمة، وإنما عنده شجاعة الجهال. فالشجاعة خلق بين خلقين ذميمين، الجبن والخور والجرأة والتهور. قال: والجبان أضيق الناس صدرا وأحصارهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. فهذا الجبان وهو ضد الشجاع، تقول جبن يجبن، يعني صار جبانا أي ضعيف القلب صغير النفس. والجبن خلق مذموم عند جميع العقلاء لأنه ضد الشجاعة والمروءة والعزة والشرف وعلو النفس، ولهذا يوصف به المنافقون، فالله جل وعلا وصفهم بخلقين ذميمين، الأول سبق وهو البخل والثاني الجبن. قال الله عز وجل: يحسبون كل صيحة عليهم، إذا سمعوا مناديا ينادي أو سمعوا صوت دابة أو شيء ظنوا أنهم المرادون بذلك، يخافون حتى من ظلهم، من ضعف نفوسهم وقلوبهم، يخافون من كل شيء. وقال الله عز وجل: لا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أشحة بخلاء، بخلاء بأموالهم فلا ينفقون في سبيل الله، وبأنفسهم وأبدانهم فلا يجاهدون أعداء الله، يخافون، يخافون من الموت ويخافون من الفقر. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، هذا من الخوف والجبن الذي في قلوبهم. فوصفهم بالبخل والشح ووصفهم بالجبن. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود وأحمد وهو صحيح. شر ما في رجل شح هالع، تقول هلع جزع يعني لم يصبر، ففيه شح وبخل. هالع يعني جازع، لأن صاحبه لا صبر له، يخاف من نقص ماله ومن فقده، ولهذا لا ينفقه ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا هو البخل والشح. قال: وجبن خالع، يخلع قلبه من شدة الخوف. فالجبان يخاف خوفا شديدا، وبخاصة عند القتال وعند النوازل وعند الزلازل، وخوفه يكاد يخلع قلبه، فهذا شر ما في الإنسان. ومن هنا ندرك السر في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من هذين الخلقين، كما في الصحيحين أنه كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. والجبن والبخل، فالجبان ضاق صدره وانقبض قلبه لسوء ظنه بربه وبوعده ولمهانة نفسه وضعف قلبه ولاتباعه للوساوس والأفكار الرديئة التي يوحي بها الشيطان وتوسوس بها النفس. إذا أنفقت صرت فقيرا، إذا قلت كلمة الحق ضاع حقك ومالك وولدك وضاعت منك الوظيفة، هذه وساوس يوسوس بها الشيطان. وينسى هذا الجبان وهذا البخيل أن المحسن يخلف الله له أعظم مما أنفق، وأن الله يكون معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن الله ينصره ويؤيده. وكذلك الشجاع، الشجاعة الشرعية المحمودة فالله يكون معه. فهذا البخيل والجبان ينسى، ينسى هذا الوعد من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، فلذلك يضيق صدره ويضعف قلبه، فيكون حبيسا لبخله وجبنه نعوذ بالله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح: والفرق بين الشجاعة والجرأة أن الشجاعة من القلب، وهي ثباته واستقراره عند المخاوف، وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن، فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت، كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر، فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر. وأصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء، وهو ينشأ من الرئة، فإذا ساء الظن ووسوست النفس بسوء انتفخت الرئة فزاحمت القلب في مكانه وضيقت عليه حتى أزعجته عن مستقره، فأصابه الزلازل والاضطراب لانزعاج الرئة له وتضييقها عليه. ولهذا جاء في حديث عمرو بن العاص الذي روى أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء جبن خالع وشح هالع. وقد ذكرنا هذا الحديث. قال: فسمى الجبن خالعا لأنه يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحر وهو الرئة، فإذا زال القلب عن مكانه ضاع تدبير العقل، فظهر الفساد على الجوارح، فوضعت الأمور على غير مواضعها. فالشجاعة حرارة القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباته، فإذا رأته الأعضاء كذلك أعانته، فإنها خدم له وجنود، كما أنه إذا ولى ولت سائر جنوده. وأما الجرأة فهي إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبة، بل تقدم النفس في غير موضع الإقدام معرضة عن ملاحظة العارض، فإما عليها وإما لها. فمن الشجاعة أن ينظر المرء في العواقب، بل عليه أن يعرف خير الخيرين وشر الشرين حتى يقدم في مواضع الإقدام ويحجم في مواضع الإحجام، يعني يتأخر لكن ليس جبنا وخوفا، وإنما فقها وعقلا وتدبيرا. فقد يسكت العالم حيث يرى أن السكوت هو الواجب أو هو الأولى، وليس هذا جبنا ولا خوفا، وإنما هو حكمة وفطنة وتدبير. قال رحمه الله: وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان. يعني الجبان وإن وجد شيئا من اللذة والفرح قال فهو من جنس مال الحيوان البهيمي، يعني لأنه نال شهوته. فالبخيل والجبان قد يجد لذة وفرحا لكنه أمر عارض، لأنه لا نال شهوته فيجو ذلك، لكن سرعان ما يذهب ذلك ويضمحل. كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. يعني اللذة الدائمة والفرح والسرور والنعيم الذي يكون للقلب هذا ليس إلا للمؤمنين المتقين المحسنين الشجعان المتعلقة قلوبهم بربهم عز وجل، المكثرين من ذكره، العالمين بأسمائه وصفاته ودينه، فهؤلاء تكون قلوبهم مطمئنة وصدورهم منشرحة على الدوام. وقد يعرض لهم شيء من الهم والحزن والغم لكن يزول، كما أنهم مأجورون على ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن أو المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهؤلاء مأجورون على ما يصابون به من هم وغم ونصب وتعب، لهم أجر على ذلك. أما هؤلاء البخلاء الجبناء فإنهم وإن حصل لهم شيء من اللذة والفرح والسرور لكن هذا عارض، والأصل أنهم معذبون ضيق صدورهم. قال: وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. قال: وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، يعني كما كانوا في هذه الدنيا، وذلك الضيق والحصر يعني الحبس ينقلب في القبر عذابا وسجنا. دليله قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وهذا النعيم ليس في الآخرة فقط، وإنما في الدنيا وفي القبر، وكذلك الجحيم الذي يكون للفجار لا يكون في الآخرة فقط، وإنما يكون في الدنيا ويكون في القبر ويكون يوم القيامة نعوذ بالله. فهؤلاء لما أكثروا من ذكر الله عز وجل وتعلقت قلوبهم بربهم تبارك وتعالى محبة وتعظيما وتوكلا وتفويضا وخوفا ورجاء، رزقهم الله هذه الحياة الطيبة وهذا النعيم والفرح والسرور هذا في هذه الدنيا، وكذلك تكون قبورهم إذا ماتوا وكذلك يوم القيامة. قال: فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا، ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان. قال: فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذابا. فإذا كان القلب منعما بذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك يكون في القبر، هذا هو الميزان. إذا كان العبد سعيدا بشرع الله عز وجل، كان منعما بالتعرف على أسماء الله جل وعلا وصفاته، وكان مكثرا من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، فإنه كذلك يكون في قبره، يعيش في نعيم في روضة من رياض الجنة. والعكس بالعكس، إذا كان القلب معذبا بسبب الشرك والبدعة والمعاصي والفواحش، كذلك يكون في القبر، يكون معذبا ويكون في جحيم وفي سجن نعوذ بالله. أما الأمور العارضة التي تعرض لهؤلاء ولأولئك فلا عبرة بها لأنها تزول كما بينا. فالموحد المؤمن الذاكر المحب لربي عز وجل قد تعرض له بعض العوارض توجب له الهم والغم، لكنها تزول، وكذلك هو مأجور عليها. وكذلك العكس، المشرك والفاجر قد يجد أحيانا لذة وفرحا وسرورا، لكنها أمور عارضة، كما أن الحيوان يجد ذلك، الحيوان البهيم، فهذا قد يجد ذلك، هذه أمور عارضة. والمعول يعني المعتمد على الصفة الثابتة الدائمة، أما الأمور العارضة فلا عبرة بها، والله تعالى أعلم. وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه، توجب انشراح صدر، وذلك بالأسباب السابقة من التوحيد والعلم بأسماء الله وصفاته وذكر الله جل وعلا واتباع النور الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى، ومن الشجاعة. فهذه الأسباب إذا ثبتت عند العبد فالمعول عليها، ولا يضره ما مر به من أمور عارضة. وكذلك العكس، إذا كان العبد بعيدا عن الله عز وجل، غافلا عن ذكره، جاهلا بأسمائه وصفاته، وكان جبانا بخيلا، فهذا هو المعذب في هذه الدنيا. وإن مر به شيء من الفرح والسرور فإنه لا عبرة به، والله تعالى أعلم. قال: ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. هذا هو السبب التاسع من أسباب شرح الصدر وطمأنينة القلب. قال: ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب، والدغل هو الفساد، من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه. وهذا من باب التخلية، ويقولون التخلية قبل التحلية. فالقلب هو محل الإيمان والتقوى والخوف والرجاء والمحبة والتوكل والمعاداة والموالاة. وهذه الأمور العظيمة لا تستقر في القلب ولا تنمو ولا تكثر إلا إذا نقي القلب مما يضاد ذلك أو ينقصه أو يضعفه. وهذا حتى في الماديات، لو أردت أن تملأ كأسا لبنا أو ماء، أردت أن تملأه لبنا وكان فيه ماء، فلا بد من تخليته من الماء، لأن المحل لا يقبل ضدين. فالقلب لا تستقر فيه هذه الأشياء إلا إذا نقي وطهر من ضدها، من الشرك والرياء والكبر والخيلاء والعجب والغرور، ومن سائر الأخلاق الذميمة والأعمال السيئة. لا بد أن يطهر القلب من كل ذلك، وإلا فإن الأمور السابقة لا تستقر ولا تنفع صاحبها. وهذا كالزرع، إنسان له زرع يتعاهده بالسقي، لكن الزرع في الغالب يكون حوله نبات غريب، فلا بد أن ينقى منه وإلا فسد النبات الغريب، قد يغلب يعني يكثر فيكون سببا في فساد الزرع. ولهذا فصاحب الزرع كما أنه يتعاهد زرعه بالسقي، كذلك يتعاهده بتنقيته من النبات الغريب، وهذا معلوم. فإذا نقاه كمل الزرع وتم نباته وزكت ثمرته، وإلا ربما كانت الثمرة غير زكية، غير طيبة، كانت ضعيفة. وكذلك العضو المريض لا ينفعه الدواء إلا إذا طهر من الجراثيم، وربما يحتاج صاحبه إلى قلعه لسلامة بقية الأعضاء. ولهذا تجد بعض الناس تقطع أصابعهم، وربما تقطع يدهم ورجلهم حفاظا على بقية الأعضاء. هذا من باب التخلية. فلو أعطيت هذا الإنسان جميع الأدوية ما نفعت فيه إلا بقلع ذلك العضو. كذلك القلب لا بد أن يخرج منه الدغل والفساد، وهي الأخلاق السيئة والاعتقادات الفاسدة والأعمال الطالحة لابد أن تخرج من القلب حتى تنفع الأمور الأخرى من الإيمان والتقوى. فالقلب إذا تخلص من الذنوب والمعاصي والفواحش استراح، فلا سلامة إلى تزكية القلب والنفس إلا بتطهيرها مما يضاد ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فالزكاة إنما تكون بعد الطهارة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالتخلية تسبق التحلية، يدل على هذا قول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت هذه تخلية، ويؤمن بالله هذه تحلية أو تزكية. ومن ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله فهذه تخلية، إلا الله هذه تحلية. ويدل عليه قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة، وهي الزكاة المفروضة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من أي شيء؟ من البخل والشح والقسوة على الفقراء، ومن جميع الأخلاق الذميمة والصفات السيئة، تطهرهم منها. وتزكيهم، تنمي أخلاقهم وأعمالهم الصالحة. فبدأ بالتخلية، تطهرهم وتزكيهم بها، وإن كانت الواو لمطلق الجمع لكن يستأنس بهذا. قال: ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه. فالقلب إذا كان ممتلئا نفاقا ورياء وعجبا وغرورا وكبرا، فإن هذا القلب يكون ضيقا حرجا، حتى ولو عمل صاحبه بعض أعمال الصالحة. بل لا بد إذا أراد صاحبه أن يكون مطمئنا منشرحا صدره، ينبغي أن يطهر قلبه من الدغل والفساد. قال: وتحول بينه وبين حصول البر، لأن هذه أمراض إن لم يطهر العبد قلبه منها بقيت واتسعت وفشت وانتشرت. وصل. قال رحمه الله: فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من شراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما. قال: فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل. إنسان قد يتخذ هذه الأسباب السابقة لكن يبقى في قلبه تلك الأمراض وتلك الصفات الذميمة، فهذا قال لم يحظ بطائل، يعني بفائدة أو بكبير فائدة. لم يحظ يعني لم ينل، والطائل هو الفائدة أو الشيء الكثير. لماذا؟ لأن الأمراض لا تزال موجودة وقد تدفع تلك الأسباب، لأن هذه الأمراض قد تكون قوية وتكون هي الغالبة، إذن لابد من إزالتها حتى يزكو وينمو ما في القلب. كما بينا، الجرح إذا لم يعالج ولم ينقى وأخذ الإنسان الدواء، فهذا الدواء قد لا ينفع، وإن نفع فالمنفعة تكون قليلة لكن لا تأتي على جميع المرض. وهكذا الإنسان لما يأتي بهذه الأسباب ينبغي كذلك أن يلاحظ هذا الأمر، وهو إخراج الدغل والفساد والمرض من القلب. قال وغايته يعني إن لم يفعل ذلك وغايته أن يكون له مادتان تعتوران يعني تتداولان عليه تتداولان على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه منهما. فقد تكون المادة الغالبة هي المرض والدغل الذي في القلب لقوته وكثرته وانتشاره، فقد ينتشر المرض ولا ينفع معه علاج إلا أن يشاء الله عز وجل. فلهذا ينبغي الإنسان أن يعالج هذه الأمراض بشتى الطرق، بإخراجها، بهجرها، بدعاء الله عز وجل، كما جاء في أحاديث كثيرة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. أن يستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله. قال ومنها ترك فضول النظر والكلام والاجتماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب. هذا هو السبب العاشر من أسباب شرح الصدر. قال ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. والفضول جمع فضل، وهو ما بقي من الشيء أو زاد على الحاجة. قال ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. فالشيطان كما يقول القيم يتسلط على ابن آدم من هذه الأبواب إذا توسع الإنسان فيها ووصل فيها إلى ما حرم الله جل وعلا. ومنها النظر، فالنظر يدعو إلى الاستحسان، تؤثر الصورة في القلب حتى يشتغل بها ويفكر فيها. فمن نظر إلى ما حرم الله عليه اضطرب قلبه وضاق صدره حتى يصير حبيسا لذلك وسجينا له، وهذا من أصعب الأمور على القلب. وأصل البلاء من إطلاق النظر، يعمل النظر في القلب ما يعمله السهم المسموم في البدن. وقد قيل كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. ومن أدمن النظر إلى ما حرم الله عليه أصبح كما ذكرت أسيرا وحرج صدره، لأن تلك الصور تنقش في القلب ويصعب على العبد أن يتخلص منها، كما يصعب إخراج السم من البدن. فالزكاة، زكاة النفس والقلب، إنما تكون في الطهارة من النظر المحرم، كما قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ولغض البصر عما حرم الله جل وعلا فوائد جليلة ذكرها ابن القيم في كتابه روضة المحبين وفي غيره من كتبه، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذكرها كما في مواطن من المجموع. منها تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن العبد إذا أطلق بصره دامت حسرته وقد لا يصل إلى ذلك، فتدوم حسرته وألمه وعذابه وسجنه، وإن وصل إلى ذلك فإنه يصل إلى ما حرم الله عليه. فإذا غض بصره فقد تخلص من هذا العذاب ومن هذا السجن. ومنها أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين والوجه وسائر الجوارح، كما أن من أطلق بصره أورثه ذلك ظلمة تظهر على وجهه وتكون في قلبه نعوذ بالله. ولهذا والله أعلم كما ذكر ابن القيم ذكر الله عز وجل قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، بعد قوله: الله نور السماوات والأرض. ففي هذا أن من غض بصره عما حرم الله عليه جعل الله في قلبه نورا وإشراقا. والفائدة الثالثة أنه يورث صحة الفراسة، والفراسة هي من النور الذي يجعله الله في قلب العبد. ومعنى الفراسة المهارة في التعرف على بواطن الأمور استدلالا بظواهرها، وهذه لأولياء الله عز وجل من العلماء والصالحين. ترى شخصا يمشي فتقول هذا يريد كذا وكذا، وهذا علم معروف، من غض بصره عما حرم الله عليه استنار قلبه وأطلق الله بصيرته، وكان ذلك سببا لفراسته. قال ابن شجاع الكرماني رحمه الله: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئ فراسته. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أن هذا العبد اتقى ربه وراقبه ولم يتعد حدوده وغض بصره عما حرم الله عليه جعل الله في قلبه نورا وأطلق بصيرته فأصبح يرى بنور الله تبارك وتعالى، فوصل إلى بواطن الأمور فضلا عن ظواهرها. فالجزاء من جنس العمل. وفائدة الرابعة أن الله عز وجل يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه بسبب نور القلب. فالعلم نور يعطيه الله عز وجل لعباده المتقين الذين يتقونه ولا يتعدون حدوده ويغضون أبصارهم، فهذا من نور الله جل وعلا. فمن أراد أن يفقه كتاب الله عز وجل ويفهم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فعليه بتقوى الله عز وجل، ومن ذلك أن يغض بصره عما حرم الله عليه. وفائدة الخامسة أنه يورث القلب قوة وثباتا وشجاعة، ويورث الصدر انشراحا. هذه أهم فوائد غض البصر. والمقصود أن من غض بصره عما حرم الله عليه شرح الله له صدره، فكان منشرح الصدر مطمئن القلب. أما الذي يطلق بصره فهذا يكون دائما في وحشة وظلمة وقلق واضطراب. والله تعالى أعلم. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن ربنا لسميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.